بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. معاذ بن جبل هو الصحابي الجليل، وهو من كبار الصحابة ومن فقهائهم، وهو ممن حفظ القرآن وجمعه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 30 سنة، ثم توفي رضي الله عنه وعمره 38 سنة في سنة 18 للهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليه كثيرا، وأخبر أنه يحشر قبل العلماء برتوة، واختلف فيها، قيل هي منزلة وقيل خطوة، وهذا مما يدل على فضله، وقد بعثه معلما لأهل الشام ثم معلما لأهل اليمن، فهو معروف رضي الله عنه بالعلم والفضل. فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يرجع إلى قومه، وقومه هم بني سلمة، ومسجدهم هو المسجد الآن المعروف بمسجد القبلتين. فكان بعد فراغه من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قومه من بني سلمة وهم من الخزرج، فيصلي بهم في مسجدهم، لأنه كان حافظا وكان فقيها. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه عن أبيه يصلي بهم تلك الصلاة، يعني أن هذه الصلاة التي أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويصلي بقومه إماما تلك الصلاة. والمصنف أورد هذا الحديث لمسألة مشهورة بين العلماء، وهي إمامة المتنفل بالمفترض، إمامة المتنفل بالمفترض. فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه، فهي له نافلة ولهم فريضة. وهذا الحديث احتج به العلماء على صحة إمامة المتنفل بالمفترض وصحة اقتداء المفترض بالمتنفل، أي أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله وعطاء والأوزاعي وأبو ثور، وفي رواية للإمام أحمد قواها بعض المحققين، إلى صحة إمامة المتنفل بالمفترض لهذا الحديث. وذهب بعض العلماء منهم الزهري ومالك وأبو حنيفة إلى عدم صحة إمامة المتنفل بالمفترض، قالوا والعكس يصح، وهو اقتداء المتنفل بالمفترض، بحيث يكون الإمام مفترضا فيصلي من يصلي خلفه متنفلا. فيصح مثلا إذا جاء رجل وصلى الفريضة ثم وجد إماما يصلي بالناس أن يتنفل فيصلي خلفه. قالوا بذلك ومنعوا من إمامة المتنفل بالمفترض. قالوا لأن المفترض عمله أقوى فيدخل فيها الأدنى دون العكس. وهذه المسألة نقل الإمام ابن دقيق العيد فيها ثلاثة أقوال. قال أوسعها، قال أضيقها من يمنع إمامة المتنفل أو المفترض بغيره، بل يمنع إمامة من يصلي صلاة يقتدي بها من يصلي فريضة أخرى، فضيقوا في هذا الأمر فقالوا لا يصح أن يقتدى بإمام إلا بموافقته في النية في أداء فريضة بأن يكون مفترضا وأن يوافقه في الصلاة التي يؤديها وأن يشاركه في النية التي أقام الصلاة من أجلها. قال وكل ما سوى ذلك فإنه يمنع منه، فلا يصح لإمام مثلا لمأموم جاء لم يصلي مثلا الظهر أن يقتدي بإمام يصلي العصر، ولا يصح المتنفل أن يقتدي بمفترض ولا العكس. والقول الثاني قال أوسعها، وهو جواز إمامة المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، وجواز مخالفة الإمام في النية في الصلاة وفي كل الأمور. وهذا القول هو الذي قال به الإمام الشافعي، وهو قول للإمام أحمد، وكذلك نصره شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه يصح أن يقتدي المتنفل بالمفترض والعكس. والقول الثالث الذي حكاه ابن دقيق قال أوسطها، وهو قول لأبي حنيفة للإمام أبي حنيفة وللإمام مالك، وهو أنه يصح للمفترض للمتنفل أن يقتدي بالمفترض دون العكس. وبناء على هذا قالوا من أراد أن يقتدي بمفترض في نافلة فلا بأس، ولكن أن يقتدي المفترض بالمتنفل فهذا يمنع منه. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو فهم العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فمن قال بشرطية موافقة الإمام في النية قال مخالفة الإمام في النية من الاختلاف عليه، فلا بد أن يوافق الإمام في النية، فإذا صلى فريضة يجب أن نوافقه في هذه الفريضة وفيما قصده من هذه الصلاة. وبناء على هذا منعوا من الاقتداء بإمام إلا أن يشاركه المأموم في نيته وفي الفريضة وفي النية التي أقام من أجلها الصلاة. ومن قال بالتوسع في ذلك قالوا إن النية ليس مما يقتدى بالإمام فيه، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به أن يوافق في الأفعال الظاهرة كالركوع والسجود والجلوس والقيام، وأما النية فلا سبيل للاطلاع عليها. ولهذا قالوا إنها مما لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تختلفوا عليه. إذن هذا هو سبب الخلاف بين العلماء. وهذا الحديث كما تلاحظون هو حجة قوية لمن قال بصحة إمامة المتنفل بالمفترض، لكن أجاب عن هذا الحديث من يمنع من هذا الأمر قالوا إن معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بقومه، فنحن لا ندري ما الذي قصد معاذ بصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي قصد بصلاته. فاحتمال أنه قصد بصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم النافلة، وأنه صلى بقومه الفريضة. وقالوا إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وبناء على هذا قالوا إن هذا الحديث ليس بحجة لمن قال بصحة إمامة المفترض بالمتنفل. لكن أجاب من يرى ويقول بهذا الحديث قالوا إنه لا يعقل لمعاذ رضي الله عنه وهو الفقيه وهو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في علمه وفقه أن تقام الصلاة الفريضة ثم يتنفل وهو لم يؤدي الفريضة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا فلا يمكن لمعاذ أن يخالف هذا، وهذه حجة قوية في أن معاذ لا يمكن أن يتنفل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤخر الفريضة. هذا أمر. الأمر الآخر معلوم أن صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فلا يمكن أن يجعلها نافلة وأن يجعل إمامته فريضة. وقالوا أيضا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فلا يمكن أن يفرط معاذ رضي الله عنه في هذه الفضائل ليصلي بقومه. والصحيح أنه كان يصلي بقومه نافلة. وهذا الحديث كما تلاحظون هو سالم من المعارضة، وهو حجة لمن قال بصحة إمامة المتنفل بالمفترض، بل هو حجة لمن قال بمشروعية مخالفة الإمام في النية ومن توسع في هذا الأمر. وبناء على هذا يؤخذ من هذا الحديث صحة إمامة المتنفل بالمفترض وصحة إمامة من خالف مأمومه في الصلاة، كأن يقتدي بالإمام الذي يصلي العصر من لم يصلي الظهر، وكذلك من كان في الطريق فاقتدى بإمام يصلي فريضة غير التي يؤديها فلا بأس بذلك. ولهذا رتب العلماء على هذا أحكام في صحة إمامة من أما غيره وهو مخالف له في النية وفي الفريضة. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ثم ذكر المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. هذا الحديث عارض بعض العلماء بينه وبين الحديث السابق في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر، وقالوا إن هذا دليل على أنه كان يصلي الظهر في شدة الحر، وقالوا هذا معارض لما أمر به في قوله أبردوا بالظهر. وهذا دليل، قالوا إن هذا دليل على أنه لا بد من ترجيح أحد الأمرين. ولكن كما سبق التنبيه في الحديث السابق أن العلماء اختلفوا في معنى أو في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أبردوا عن الصلاة، عن أبردوا عن صلاة الظهر أو عن الصلاة، فقالوا إن هذا محمول على الإرشاد والرفق بالأمة، فمن قال بذلك قال لا تعارض، فإن الصلاة في أول الوقت مع شدة الحر فضيلة، وتأخيرها والإبراد بها رخصة. وأما من قال إن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أبردوا عن الصلاة فقالوا إن هذا محمول على الاستحباب، فإنهم يقولون إن هذا يعارض هذا الحديث. ولكن يحمل هذا على ما إذا كان فهذا أرفق بالناس، وحيث يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقديم الصلاة في أول الوقت أرفق بالناس لسبب آخر، كما هو حاصل الآن كما تلاحظون أن تعود الناس على الصلاة في هذا الوقت ويأخذون قسطا من الراحة بعدها ليستعدوا لصلاة العصر، فقالوا إن هذا في حال وهذا في حال أخرى. وهذا مما يدل على أن الأمر واسع، وأنه سواء أبرد بالظهر أو أنه قدمت في وقتها أو في أول وقتها، فإن الأمر واسع بحسب حال الناس وبحسب ما يتطلبه الرفق بالناس. قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسقوفا في بداية الأمر، وإنما كانوا يصلون على الحصباء، ثم بعد ذلك سقف بشيء من جريد النخل، وهذا الدليل على أن الشمس كانت تتخلل مسجده، وأنهم كانوا يصلون في الرمضاء، أو كان بعض من كان يأتي في صفوف متأخرة أنهم كانوا يصلون على الحصباء وأنهم كانوا يتأذون بشدة حرارة الشمس. قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، وذلك لشدة الحرارة وشدة حرارة الشمس في الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. ولهذا اللفظ أورد المصنف هذا الحديث، وهو أن المصلي إن لم يتمكن من السجود لسبب يتضرر به فهل له أن يسجد على ثوبه؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس لمن لم يتمكن من السجود أن يسجد على طرف ثوبه أو على طرف عمامته، وإن كان هذا الثوب متصلا به يتحرك بحركته. قالوا: وظاهر الحديث يدل على هذا، فإن ثوب الرجل هو ما يلبسه من الرداء أو من شيء يجعله على رأسه، فكان أحدهم إن لم يتمكن من السجود لشدة الحرارة وضع طرف ثوبه وسجد عليه. ومنع من هذا الأمر بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، وقال إنه لا يسجد على ثوب متصل به، وإنما يسجد على ثوب ينفصل عنه. قال: مثل العمامة التي يجعلها على رأسه فيخلعها ويجعلها بين يديه ويسجد عليها، فهذا لا بأس. أو ما هو معروف الآن بالسجادة التي يحملها ويضعها، وأما ثوبه المتصل به فإنه لا يسجد عليه. وحمل هذا الحديث على أن الثوب المذكور هنا أنه ليس بلازم أن يكون متصلا به، فإن عمامة الرجل التي يجعلها على رأسه أو على كتفه أو لبعض شأنه تكون من ثوبه ومن لباسه، فيضعها بين يديه ويسجد عليها. والجمهور أجابوا عن هذا بأن هذا احتمال، والصحابي ذكر الثوب، وفي الغالب أنهم ما كانوا يحملون شيئا في أيديهم، وإنما كانت ملابسهم التي كانت عليهم، فإذا وجد حرارة الشمس أخذ يعني كمه أو طرف عمامته ووضعها على الأرض أو طرف ردائه وسجد عليه. وبناء على هذا اختلف العلماء في مقصود الراوي بقوله بسط ثوبه، فمن قال بأن الثوب هنا هو كل ثوب قال لا بأس أن يسجد على طرف ثوبه أو على طرف عمامته أو على شيء متصل به، لا بأس بذلك. ومن منع من هذا قال لا يكون السجود إلا على أمر يكون منفصلا عن المصلي. وبناء على هذا اختلف العلماء في السجود على العمامة والتي كانت تكور، ونقل بعض الشافعية فيها أربعة أقوال: القول بالنهي عن السجود عليها، والعمامة هي ما تلف على الرأس بحيث يكون لها من جانب الجبهة يكون لها تكوير، فإذا أراد أن يسجد يكون سجوده على طرف هذا التكوير وعلى طرف هذه اللفافة. فذكر بعض الشافعية فيها أربعة أقوال: القول الأول المنع من السجود عليها، والقول الثاني إباحة السجود عليها، والقول الثالث هو التفريق بين طياتها، فإذا كانت هذه الطيات كثيرة بحيث تعيق الجبهة عن السجود يمنع منه، وإن كانت خفيفة سجد عليها. والقول الرابع قالوا إذا تمكن أن يسجد ببعض جبهته ويلامس الأرض مع السجود على طرف العمامة لا بأس. وما يقال في العمامة يقال في الطاقية الآن التي يلبسها الناس، فإنها على هذا التفصيل أنه لا بأس بالسجود عليها، لأنها ليست مما يعيق الجبهة عن ملامسة الأرض، خصوصا أنه إذا تمكن أيضا من ملامسة الأرض ببعض جبهته وقد يكون الطرف الآخر يعني على العمامة. وكذلك العمامة هذه التي الآن نلبسها لو أنه سجد عليها لشدة حر فلا بأس، أو أنه أثناء سجوده التفت تحت جبهته وسجد عليها، فالصحيح أنه لا بأس بذلك. وبهذا يتبين أنه لا بأس بالسجود على الصحيح من أقوال أهل العلم على شيء من الثياب التي يلبسها الإنسان من عمامة أو الطاقية أو ما يكون من لباسه أو من ديل أو ما أشبه ذلك أنه لا بأس بذلك. وأما إذا كان شيء يمنع من السجود بحيث يكون هناك شيء مرتفع يمنع من ملامسة الأنف وارتفاع الوجه عن الأرض فهذا يمنع منه، وأما طرف الثوب أو طرف العمامة فلا بأس به. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي أحدكم، هذه الجملة متضمنة الخبر وهي في معنى النهي، ولهذا قيل إن هذه الجملة متضمنة معنى النهي، أي لا تصلوا أو لا يجوز أو لا يحل على من يقول بالمنع، وأن الأمر أن النهي هنا للتحريم، لا يصلي أحدكم في الثوب. ومن يقول للاستحباب يقول إنه إن هذا الأمر يقتضي الاستحباب، وهو أنه لا يصلي بثوب واحد. لا يصلي أحدكم يعني معشر المسلمين ومعشر المصلين في الثوب الواحد. قال العلماء معنى ذلك أن الثوب الواحد هو الإزار، هو الإزار، ويدخل في هذا الإزار الذي يكون على الجزء الأسفل من البدن، وهو ما يلبسه الآن المحرم، وكان معروفا قديما ولا يزال معروفا في بعض البلدان، أو السراويل أو ما أشبه ذلك من الألبسة التي تستر العورة وتكون ساترة للعورة، ويبقى الجزء الأعلى من البدن ليس عليه شيء في الثوب الواحد. فالثوب الواحد هو المقصود بالإزار. والعلماء اختلفوا في الثوب، هل الثوب هو الإزار أو ما كان مفصلا على البدن؟ فالصحيح أن كل ما فصل على البدن من القمصان والبرانس والسراويل والإزار والرداء، ما لم يكن مفصلا على هيئة البدن، كلها داخلة في الثياب، حتى العمامة أنها تدخل في حكم الثوب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد مفسرة بقوله ليس على عاتقه منه شيء. فلا يأتي إنسان يقول الآن هذه الثياب التي نلبسها إذا لبس الإنسان الثوب الواحد لا يصلي به، لا، إنما هو مقيد بقوله الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وبناء على هذا قالوا هذا يشمل السراويل التي لا يضاف إليها القمصان، أما إذا وجد أيضا السروال ووجد القميص فإنه ولم يكن ثوبا واحدا فإنه ستر العاتق. فالمقصود هنا هو الصلاة بستر الجزء السفلي من البدن دون أن يكون على العاتق منه شيء. قال ليس على عاتقه منه شيء، والعاتق هو ما بين المنكب وأصل العنق، ما بين المنكب، والمنكب هو ملتقى عظم العضد مع الكتف، فالعاتق هو ما بين هذا المفصل الذي هو ملتقى العضد مع الكتف إلى العنق، هذا هو العاتق، بأن يكون الثوب على الجزء الأسفل من البدن، إما أن يرتفع إلى الصدر أو يكون ساترا للعورة إلى السرة، فيبقى بعد ذلك العاتقان ليس عليهما شيء. هذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس على عاتقه منه شيء. العلماء أولا اختلفوا في حكم النهي، فقيل إنه للتنزيه، ولهذا لو أن رجلا صلى وليس على عاتقه من ثوبه شيء فصلاته صحيحة، وهذا هو قول الجمهور وقول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وأما الإمام أحمد فيرى أن النهي هنا للتحريم، وأن الأمر هنا للوجوب، وأن الرجل لو صلى وليس على عاتقه من ثوبه شيء فإن صلاته تبطل بذلك. ثم قيل إن في بعض الروايات عن الإمام أحمد أنه يستر عاتقيه جميعا، وفي بعضها أنه يستر أحد عاتقيه، أي يستر أحد العاتقين. ونقل بعض أصحابه كما نقل السفريني أن المعتمد من المذهب هو أن هذا يكون في الفريضة دون النافلة. إذن هذا على قول الإمام أحمد أن هذا يكون في الفريضة دون النافلة، وعلى هذا تكون النافلة أن قول الإمام أحمد فيها كقول الجمهور. فالخلاف بين العلماء في هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو للوجوب وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك، وما هو المقصود بالصلاة، هل هي الفريضة أو النافلة، على اختلاف عن الإمام أحمد في ذلك. وأيضا في حكم هذا التوجيه هل هو من باب التنزيه أو من باب التحريم أن يفعل ذلك الرجل، فالجمهور على أن الصلاة صحيحة، ولكن هذا فيه نقص في كمالها وفي أخذ الهيئة الحسنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الإمام أحمد في ستر أحد العاتقين، قالوا أن المقصود هو أن يستر أحد عاتقيه ولو كان بشيء يصف البشرة، لو كان بلباس شفاف يستر البشرة فلا بأس به، لأن العاتق ليس بعورة. ولهذا قالوا المقصود هو تحقيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون على العاتق منه شيء ولو كان شيئا شفافا لا يصف البشرة ولا يكون ساترا كما هو الشأن في العورة، فالعورة لا بد من سترها ولا تكفي الملابس الشفافة. أما العاتق فهو ليس بعورة، ولكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على عاتق المصلي شيء. أيضا نبه بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أنه لا يكفي أن يكون على العاتق كالحبل، بحيث يكون مثلا الإزار يعني يعلق بحبال على العاتق، وإنما لا بد أن يكون هناك شيء من اللباس، فبحيث يعني ما يعرف الآن من هذه السيور التي تجعل للبناطيل أو لغيرها، بحيث لو صلى بهذه البناطيل ولم يجعل على الجزء العلوي شيء سوى هذا السير الذي يجعله على العاتقين فإنهم لا يرون أن هذا يصح، وإنما لا بد أن يكون هناك شيء من اللباس ولو كان شفافا، لكن لا بد أن يكون هناك نوع من اللباس، وهذا على قول الإمام أحمد. وأما على قول الجمهور فالصلاة صحيحة، لكن الصلاة بهذه الصورة مكروهة حتى يستر عاتقيه بشيء من اللباس. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. من أكل ثوما أو بصلا، وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل الثوم أو البصل جاء أيضا في بعض الألفاظ أو الكراث، وألحق العلماء به ما كان في حكمه من الأطعمة التي تستقذر رائحتها، وقالوا كل ما كان له حكم الثوم والبصل كمن أكل سمكا وخرجت رائحته، أو طعاما له رائحة، أو أيضا ما كان من جنس المحرمات كالدخان، فإن حكمه حكم من أكل الثوم والبصل، لأن العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل باعتزال المسجد أو اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الرائحة الكريهة التي يتأذى بها المصلون. قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، هذه اللفظة مفهومها أن يعتزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي عامة وليست معلقة بمسجد، وهذا يقتضي أن يعتزل مجالسهم وأماكنهم التي يجلس فيها حتى لا يؤذيهم برائحة البصل. وبناء على هذا يقال أن هذا التوجيه هو يكون عاما لمن أكل البصل أن لا يؤذي الناس بجلوسه معهم ولو كان في غير صلاة، لأن قوله فليعتزل نعم، قال بعض الشراح أي فليعتزل مجالسنا أو ليعتزل مسجدنا، وهذا خاص أي يعتزل المسجد في حال الصلاة، وقد يقال أنه يعتزل المسجد عموما حتى في الحلق وفي الأماكن التي يكون فيها، لأن هذه الرائحة تؤذي الجالسين في المسجد، وليقعد في بيته، وهذا تأكيد لهذا الأمر أن لا يقرب هذا المسجد وليقعد في بيته. وهذا الحديث اختلف العلماء في مفهومه، فهل من أكل الثوم والبصل أنه يمنع من صلاة الجماعة فتكون صلاة الجماعة ليست واجبة في حقه لما قام به من السبب المانع من شهودها، أو أن المقصود هو زجره أن يأكل الثوم والبصل؟ فقال بالقول الأول بعض العلماء، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه بعض المحققين، وأن هذا ليس بمبيح وليس بمرخص لمن أكل الثوم والبصل أن يترك الجماعة، ولكن فيه زجر له، لأنهم كانوا يحرصون على الصلاة وعلى الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا أو فليعتزلنا، فيكون هذا فيه زجر لأنهم يحرصون على المسجد ويحرصون على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا لا يلزم أيضا من تركه للصلاة، لكنه يحرص على تفادي هذه الرائحة إما بأكله في غير وقت صلاة، وإما بأكل شيء بعده يذهب برائحته، وإما بتنظيف الفم بشيء من المنظفات بحيث يذهب. وبناء على هذا نقول أن أكل الثوم والبصل ليس هو بمرخص لمن أكله أن يترك الجماعة كما يظن البعض، فيأكل الثوم والبصل ويقول خلاص أنا ما أخرج إلى المسجد منعت منه، بل يجب عليه أن لا يأكل الثوم والبصل عند خروجه إلى المسجد، أو يأكله في وقت يمكن أن تذهب رائحته، أو يأكل شيئا من الأطعمة التي تذهب برائحته. ولهذا قال بعض العلماء ومنهم ابن دقيق العيد، قال مفهوم هذا الحديث أن الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، وأن من أكل الثوم والبصل لا يشهد الصلاة، صلاة الجماعة، فمفهومه أن أكله للثوم والبصل أنه ممنوع من أكل الثوم والبصل، لأن ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا قال بعض العلماء بتحريم أكل الثوم والبصل، قالوا بتحريم أكل الثوم والبصل، والصحيح أن هذا مرجوح كما سيأتي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم أكل الثوم والبصل، وأيضا لم يرخص بالتأخر عن صلاة الجماعة، ولكن منع من أكل الثوم والبصل في حالة لا يستطيع أن يدفع الرائحة التي هي ناتجة عن أكل الثوم والبصل أن يشهد الجماعة، وهذا لا يعني أنه رخص له، بل هذا فيه أنه تسبب في تأخره عن صلاة الجماعة فيكون قد حرم من الجماعة وحرم من أجرها. وقال أيضا بعض العلماء أن كل من تعاطى شيئا من الروائح الكريهة فإن له حكم من أكل الثوم والبصل، ولهذا فرع العلماء على هذا أن من تعاطى الدخان الذي يتضرر الناس برائحته أيضا أن حكمه حكم من أكل الثوم والبصل. وتوسع بعض العلماء حتى قالوا من ابتلي بتغير رائحة الفم لأبخرة في المعدة ملازمة له أن لا يقرب المسجد. وقال بعضهم أيضا كل من كان به جروح أو قروح أو مرض يتسبب في انبعاث رائحة من بدنه أن لا يشهد المسجد. ومنهم من توسع في هذا حتى قال كل من انبعثت منه رائحة فإنه يمنع من المسجد. والذي يظهر أن هذه المسألة فيها تفصيل، وأذكر تقسيما لهذا الأمر لعله يزيل اللبس في حكم هذه المسألة. فنقول إن هذه الروائح الكريهة التي تنبعث من بعض الناس إما أن تكون بالطبع ولا أثر له في دفعها، وإنما تكون من جنس الأمراض المزمنة التي لا يمكن للإنسان أن يدفعها عن نفسه. وهذا أمر معروف قديما، وأن بعض الناس مبتلى بكراهية رائحة فمه لوجود أبخرة تنبعث من المعدة، وقد تكلم الأطباء في هذا قديما وحديثا. فمن ابتلي بهذا الأمر وليس له أن يدفعه فإن هذا لا يقال أن حكمه حكم من أكل الثوم والبصل، وإنما هذا مرض ابتلي به، والواجب عليه أن يعالج نفسه وأن يتعاطى الأسباب المانعة من انبعاث هذه الرائحة وأذية الناس بها. ولكنه إن عجز عن ذلك فإنه لا يؤاخذ بهذا ولا يمنع من حضور المسجد، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس عليه شيء في ذلك، وإنما بذل الوسع. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أصحاب هذا المرض وكانوا معروفين قديما وقبل البعثة، وتكلم الشعراء فيهم وتكلم الناس عنهم وهم معروفون، لم يمنعهم من حضور المساجد، وإنما منع من أكل ثوما أو بصلا. فلا يقاس يعني ما ليس للإنسان فيه أثر وليس له فيه تأثير بما له فيه أثر ويفعله باختياره. وعلى هذا نقول أن الإنسان الذي ابتلي بمرض أو بتغير رائحة الفم لمرض مزمن أو لمرض عارض عليه أن يعالج نفسه وأن يسعى في إزالة هذه الرائحة وأن يجتهد إلى أن يعجز، فإذا عجز فلا شيء عليه. الصورة الثانية وهو أن يكون الإنسان متسببا في هذه الرائحة، أن يكون الإنسان متسببا في هذه الرائحة، وهذا له عدة صور. الصورة الأولى أن يكون الإنسان متسبب في هذه الرائحة بعمل صالح. كيف؟ معلوم أن الصوم أنه ينتج عنه تغير رائحة الفم، ولهذا جاء في الحديث يقول الله عز وجل ولخلوف فم الصائم أطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. فمعلوم أن الصائم إذا صام تغيرت رائحة فمه بالصوم، وهذا تغير للرائحة. ولو عممنا عموم كل ما يكره الناس من الروائح الخبيثة لقلنا للصائم أن لا يشهد المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما منع الصائمين أن يشهدوا المسجد، بل جاء في الحديث أن هذه الرائحة عند الله هي أطيب من رائحة المسك. ولكن نقول أيضا جاءت السنة بالسواك وبأن يأتي الإنسان إلى المسجد وهو في رائحة حسنة، فهذه الرائحة يسعى الإنسان إلى إزالتها بالسواك وأن يجتهد بكل ما يستطيع، فإن عجز عنها فحكمه حكم الأول، بل إن له فضل عند الله عز وجل، فإن هذا الأثر هو عن عمل صالح هو مأجور عليه، بخلاف الأول فإنه ناتج عن أمر طبيعي لا لوم له فيه. الصورة الثانية التي هي من الإنسان وله تأثير فيها أن يكون هذا السبب ينتج عن عمل محرم، ينتج عن أمر محرم وتعاطي شيء محرم، مثل تعاطي الدخان وتعاطي الخمور وتعاطي الأشربة المسكرة المتعفنة وما ينتج عنها من أذية الناس بالرائحة، فإن هذا لا شك أنه مؤذي للناس وهو مرتكب لمحرم. وما قيل في من أكل الثوم والبصل يقال في هذا وزيادة، فإن أكل الثوم والبصل مباح وهذا تعاطى المحرم مع ما فيه من شدة الرائحة، فهذا جمع بين سيئتين، بين أذية الناس وبين معصية الله عز وجل بتعاطي هذا الشيء المحرم. إذن هذا هو أولى أن يقال فيه ما قيل في من أكل الثوم والبصل، بل يشدد عليه، لأن آكل الثوم والبصل إنما يأكل شيئا مباحا وهذا إنما تعاطى شيئا محرما. الصورة الثالثة هو أن يتعاطى الإنسان شيئا مباحا، وهو ما جاء في الحديث من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، قال العلماء يقاس على هذا الفجل، وذكر بعض العلماء أن فيه حديثا، وسائر البقول التي أو الأطعمة التي تنتج عنها هذه الروائح، وكذلك السمك فإن له رائحة منبعثة، وكذلك بعض الأطعمة التي تكون لها روائح، فإن هذا له صورة وهو أنه تعاطى شيئا مباحا له لكنه أثر في تغير الرائحة، فهذا الصورة فيه واضحة أن حكمه حكم من أكل الثوم والبصل لاتفاق الصورة تماما، من جهة أن هذا مباح وله رائحة، فكما قيل في أكل الثوم والبصل يقال في أكل هذه المباحات مع رائحتها الخبيثة. الصورة الرابعة ما الرائحة التي تنتج عن ترك مستحب أو عن فعل مكروه. الصورة الرابعة هي الرائحة الكريهة التي تنتج عن التفريط في ترك مستحب أو فعل مكروه. مثال ذلك من ترك السواك بحيث تغيرت رائحة فمه وأثر هذا في الرائحة، أو من ترك تنظيف بدنه وملابسه، أو لبس بعض الألبسة التي تتغير ولها تغير سريع في الرائحة مثل الشراريب وغيرها، فهذا نقول أنه ارتكب مكروها أو فرط في مستحب، فهذا لا يقال إنه لا يشهد المسجد، وإنما يقال أنه يجب ينبغي له أن يسعى في تحقيق السنة في الاستياك وفي التنظف وفي تنظيف الملابس، فإذا ترك هذه الروائح على طبيعتها يكون قد آذى الناس وتسبب في أذيتهم بهذه الرائحة مع التفريط في السنة. إذن تلاحظون أن هناك عدة صور وأن الصور ليست على درجة واحدة، فمن كانت رائحته من غير سبب من كالمريض فلا لوم عليه إذا اجتهد وأزال الرائحة، وكذلك الرائحة التي تنتج عن الصائم. وأما من تعاطى شيئا محرما فهذا يقال فيه ما قيل في من أكل الثوم والبصل، وكذلك يقاس بصورة أدق وأضبط من أكل المباح مما له رائحة كالسمك والفجل وسائر الأشياء التي يتأثر الناس بها، فإنه يمنع من المسجد حتى يزيل هذه الرائحة. وأما من ترك المستحب أو ارتكب مكروها فإنه لا يمنع من شهود المسجد، لكنه ينبه على عدم أذية الناس بهذه الرائحة. بقي بعد ذلك مسألة، وهو أن الثوم والبصل مما يجمع الناس على أن رائحتها كريهة. تأتي بعض الأطعمة، بعض الناس يقول هذه ليست كريهة، فيقول أنا لا أرى أن هذه كريهة، وعند ذلك تجد أنه يباشر هذا الأمر، مثل التجشي، قد يتجشى بعض الناس ويقول هذا أمر طبيعي ليس هذا مما يؤذي، فنقول أن العبرة بأذية الناس، فأكثر الناس يتأثر بهذا، بل حتى لو كان انبعثت رائحة طعام ولو كانت ليست كريهة مثل رائحة لحم أو رائحة يعني نوع من الفاكهة، فإن بعض الناس يكره يعني أن تنبعث الروائح ممن بجانبه بالصلاة ولو كان شيئا مألوفا من الفواكه أو غيرها التي لها رائحة، فكل ما تأذى به الناس يقاس على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما سيأتي أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا تأذى بعض المصلين لا يكابر الإنسان، يقول وما في هذه الرائحة، إنما نهينا عن أكل الثوم والبصل. ثم قال وأتي بقدر فيه خضرات. أولا ينبغي أن ينبه، قال بعض الشراح أن هذه الرواية الأولى وهي من حديث جابر أنها كانت متأخرة وكانت في السنة السابعة من الهجرة، وأما هذه الرواية التي عطفت عليها وهي بسندها هي متقدمة وهي في السنة الأولى من الهجرة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان في بيت أبي أيوب الأنصاري، ولهذا قيل أن هذه متقدمة عن الرواية التي قدمت هنا في الذكر، فكانت هذه في السنة السابعة وهذه في السنة الأولى. أتي بقدر فيه خضرات، أتي بقدر، القدر معروف وهو ما يطبخ فيه وما يعد للطهي، فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا. فيه خضرات، الخضرات جمع خضرة، وقوله من بقول، البقول قيل هو كل ما ينبت على الأرض ويجعلها مخضرة، كل ما ينبت على الأرض ويجعلها مخضرة، ولهذا قسم العلماء ما ينبت على الأرض إلى قسمين، البقول والأشجار، فقالوا الأشجار ما لها شيقان تحمل أوراقها، والبقول ما ليس لها شيقان تحمل أوراقها، ومن هذه البقول النجم، ولهذا قال الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان، فذكر سجود النجم والشجر، قال ابن عباس النجم ما ليس له ساق والشجر ما له ساق، فذكر الله هذين النوعين، فقيل إن البقول هي كل ما كان من الخضروات مما ليس له ساق. قال من بقول فوجد لها ريحا، قيل إن هذه البقول كان فيها ثوم وبصل، ولهذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم لها ريحا. وهذا الحديث أيضا فيه شاهد أن كل ما تغيرت رائحته من البقول والأطعمة له حكم الثوم والبصل، لأنه قال من بقول ولم يذكر الثوم والبصل، وإنما ذكره بعض العلماء بما فهموا من شرح الحديث. قال فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فسأل عما فيها فأخبر عما فيها من البقول التي أثرت في تغير رائحتها، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه. الذي يظهر من قوله إلى بعض أن المقصود بالبعض هنا الواحد، والبعض يطلق على الواحد وعلى من هو أكثر، إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي. أخذ العلماء من هذا الحديث أن أكل الثوم والبصل ليس بمحرم، ولهذا أورده المصنف للرد على من قال بأن أكل الثوم والبصل محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من أكل الثوم والبصل، وإنما قال لصاحبه كل فإني أناجي من لا تناجي. ولهذا قال بعض العلماء أيضا قالوا أكل الثوم والبصل محرم عليه مباح لأمته، لأنه امتنع منها وأمر صاحبه أن يأكل منها، وهذا أيضا مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحرم شيئا أباحه الله، ولهذا جاء في بعض الروايات إني لا أحرم ما أباح الله، ولكنه كره ذلك، كره ذلك عليه الصلاة والسلام. الكراهية المذكورة هنا هي كراهية شرعية، هي كراهية شرعية، وهو أنه كره ذلك لقوله فإني أناجي من لا تناجي، ويقصد بذلك أنه يناجي ربه عز وجل. لكن قد يقال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها كراهية شرعية ولم يكرهها لصاحبه؟ يقال لهذه العلة، فإنه قال فإني أناجي من لا تناجي، ولهذا قال بعض العلماء أن التشريع على قسمين، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو تشريع له ولأمته، وما فعله وهو تشريع له دون أمته، فيكون امتناعه من أكل البصل والمداومة على ذلك مما خص به، وأما غيره فإنه لم يمنع غيره من أكل الثوم والبصل إلا عند دخول المسجد أو عند قرب دخول المسجد. قال فإني أناجي من لا تناجي، ويقصد بذلك الله عز وجل، وذلك لدوام مناجاته لربه لكثرة صلاته ودعائه وذكره عليه الصلاة والسلام. وأما من دونه إذا كان في غير صلاة فإنه لو أكل الثوم والبصل ثم بعد ذلك أزال رائحته أو انتظر حتى تزول الرائحة فلا بأس. قال بعض العلماء، وهذا أيضا يدل على أن مكروهية أكل الثوم والبصل عند قراءة القرآن وعند الذكر، لأن هذه فيها مناجاة لله، ولأن الملائكة تشهد القراءة وتشهد الذكر، فينبغي تجنب أكل الثوم والبصل عند القراءة وعند الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أناجي من لا تناجي. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم. ثم ذكر حديث جابر وختم به هذا الباب، وهو باب جامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث. هنا في هذه الرواية وفي هذا الحديث زيادة الكراث، والكراث أيضا معروف أن له رائحة، وإن كان ليس في شدة رائحة الثوم والبصل. قال: فلا يقربن مسجدنا، هذا نهي عن قرب المسجد وعدم دخوله. ثم علل هذا الحكم، قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. وهذا فيه دليل على أن أكل الثوم والبصل فيه أذية للملائكة، وإنما ذكر الملائكة لأنهم أشرف من يحضر الصلاة، ولأنهم يتعاقبون في الناس في صلواتهم في صلاتي الفجر والعصر، ويشهدون الصلوات الأخرى، من بات يشهد الصلاة العشاء، ومن جاء في الليل فإنه يشهد ما قبل العصر كالظهر، يشهدون هذه الصلوات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذيتهم، وهذا من جنس ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من وجود الصورة والكلب في البيت، فقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أذية الملائكة، أو يكره ما يمنع الملائكة من دخول البيت، ومن هذا قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. فهذا دليل على أن الملائكة تتأذى بذلك، وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يتأذى بذلك، إذن هذا أمر مقطوع به في الشرع. لا يأتي إنسان يقول أمل في الثوم والبصل فإنه ليس فيه شيء، نقول هذا منصوص عليه أن الإنسان يتأذى بهذا. بعض الناس أيضا، وهذا سمعته من بعض طلبة العلم، يقول إذا كانوا أناس في سفر أو في صلاة يأكلون جميعا الثوم والبصل ويصلون، فنقول هذا اجتهاد مع النص، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الأمر بالمصلين فقط، وإنما أخبر أن الملائكة تتأذى، فهذا دليل على أنه ليس لأناس ولو اجتمعوا على أكل الثوم والبصل أن يصلوا على هذه الهيئة، لأن الملائكة تشهد صلاتهم، فليس لهم أن يؤذي بعضهم بعضا. ثم معلوم أن الناس أيضا حتى لو أن الإنسان أكل الثوم والبصل يتأذى من رائحته من غيره، فهذه الاجتهادات في مقابل النص، كون الإنسان أيضا إذا كان في سفر أو كان مع أناس يصلي يقول العبرة بالمساجد، لا، العبرة باجتماعه بالناس، ولو صلى مع رجل واحد في الطريق فإنه لا يجوز له أن يؤذي غيره بهذه الرائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل الثوم والبصل أن يعتزل المسجد، وسواء كان في الطريق أو في المساجد التي في المدن والأمصار، وفي اللفظ الآخر فليعتزلنا، فهذا دليل أنه أيضا يعتزل المجالس وحلق العلم وسائر مجتمع الناس، لأن المقصود هو رفع الضرر الذي يلحق الناس بهذه الرائحة التي تؤذيهم. قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. فهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن الملائكة تتأذى وأن بني الإنسان يتأذون بذلك، وإذا كانت حصلت الأذية للملائكة وللناس فإنه يمنع من أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد. ثم إنه الآن مما يعني جعل الله عز وجل من الأسباب الكثيرة التي تمنع هذه الروائح وغيرها بأسباب كثيرة من المطهرات ومن أنواع المخترعات وكذلك من أنواع الأطعمة وما أنواع الحلويات التي يأكلها بعض الناس تذهب بهذه الرائحة، فالإنسان يجتهد. وإن كان الأصل ينبغي الإنسان تجنب أكل الثوم والبصل إلا أن يكون في وقت يعني يمكن أن يذهب بالرائحة بالكلية، وأما من كان قربه من المسجد وكان في وقت قريب من المسجد أو كان في ليل ثم يصبح على هذه الرائحة فإنه يصعب بعد ذلك إزالة هذه الرائحة. فكلما الإنسان تجنب يعني هذه الروائح المؤذية للناس مؤذية له ولغيره يكون أسلم لدينه وأبرأ لذمته ويكون أقوم لاتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يقال إن معاذا أفضل من أبي بكر رضي الله عنه في العلم؟ لا يقطع بهذا، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحشر قبل العلماء برتوة هذه فضيلة خاصة. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما ورد في بعض الفضائل الخاصة لا يدل على التفضيل من كل وجه، بل حتى في العلم هنا، لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه في تشاور الصحابة عندما كانوا في السقيفة، فلما تكلم هو قال: كنت زورت في نفسي كلاما، فأتى أبو بكر فقال مثله أو خيرا منه، قال: وكان أعلمنا وأحكمنا. فهذا دليل على أنه أعلم الصحابة، ولكن كان لمعاذ رضي الله عنه اختصاص بحفظ القرآن، وقيل أنه من الذين يعني جمعوا القرآن وحفظوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن مختصا به، وإنما قيل إن أربعة من الصحابة حفظوا القرآن، منهم معاذ وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد، هؤلاء جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هي العلة التي منع من أجلها الإمام الشافعي السجود على الثوب المتصل بالمصلي؟ نعم، لأن فهم من هذا الحديث أن هذا الثوب غير متصل، وأن المصلي إذا أراد أن يسجد ينبغي أن يمكن أعضاءه من الأرض وأن لا يحول بينه وبين الأرض بشيء متصل فيه من ثياب وغيرها، كأن مثلا يسجد على يده أو يسجد على ثوبه أو يسجد على شيء متصل به، لأن هذه تابعة له، فينبغي أن تمكن الأعضاء. ولكن كما ذكرنا فإن هذا القول مرجوح، فإنه دل السجود على الثوب والذي يظهر أن ثيابهم كانت متصلة بهم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: هل يجوز لي أن أرسل مالي إلى بلدي بالريال ثم أهلي يستلمونه بالدولار؟ لا، هذه الطريقة ليست صحيحة، لأن هذه الطريقة فيها صرف وإرسال، والصرف لا بد فيه من التقابض، فإما أن تحول العملة التي تريد أن ترسلها هنا وترسلها ويعني أهلك يقبضونها هي نفسها، وإما أن ترسل بعملة يستلمها أهلك ويحولونهم أنفسهم. أما أن تعطي البنك هنا عملة وتأخذ الصرف في مجلس آخر يأخذه وكيلك أو أهلك في بلد فإن هذا انتفى فيه التقابض، والعملة كما ذكر العلماء لا بد فيها من التقابض، صرف العملة لا بد فيه من التقابض، ولكن الحل في هذا أن تحول عملة تكون مشهورة ومتداولة في بلادك، ثم بعد ذلك بعد أن تحولها وتقبضها تحيلها إلى أهلك ويقبضون العملة، ثم بعد ذلك لهم أن يحيلوها إلى أي عملة أخرى. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما الذي تنصحون به لطالب العلم المبتدئ في علم الحديث؟ الذي أنصح يعني به طلاب العلم في كل باب من أبواب العلم أن يأخذوا هذه العلوم من أصولها ومن الكتب المختصرة التي تضبط الأصول، ثم يتفرع طالب العلم في دراسة ما بعدها، وأن يتلقى هذا العلم عن أهل العلم الضابطين الذين عرفوا هذا الفن وضبطوه، وأن لا يتعجل النتائج، وأن لا يكون همه هو الفراغ من الكتب، وإنما التدقيق والدراسة والبحث والتنقيب مع الرجوع إلى أهل العلم والاستفصال عما يشكل عليه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا بال الصبي الصغير على الفراش فكيف يطهر الفراش؟ هل بالرش فقط؟ هذا فيه فرق بين الصبي وبين الجارية، فبول الصبي الذي لا يأكل الطعام ينضح، وأما بول الجارية فيغسل، وهذا في حق من لم يأكل الطعام، أما من أكل الطعام من الصبي والجارية فإنه يغسل، وتطهير كل شيء بحسبه، فإذا كان من المفارش الثقيلة هذه فيجعل الماء الذي يصب فوقه ثم بعد ذلك يجفف أو يترك إذا كانت الأرض يعني غير مبلطة بحيث يتسرب، أو أنه يجفف بعد ذلك، وأما إذا كان من الأقمشة والألبسة فإنه يغسل حتى يذهب أثر ذلك، وإذا كان تراب فإنه يصب عليه الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه أن يصبوا ذنوبا من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل فائدة ماء زمزم تبقى كما هي لو أخذت إلى بلد آخر؟ نعم، لأن ماء زمزم ماء مبارك، ونقله لا يدل على فساده ولا على ذهاب البركة التي جعلها الله فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل الأحكام التي ذكرت في البصل والثوم هل هي مستغرقة في المطبوخ منه؟ في المطبوخ منه؟ هذا تكلم فيه بعض العلماء، قالوا إن النهي إنما ورد عن أكل الثوم والبصل غير المطبوخ الني، وأما المطبوخ فليس له حكم. الصحيح أن هذا تفريق من غير دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المطبوخ وغير المطبوخ، ومعلوم أن هذه الأشياء يعني لها رائحة مع الطبخ، لا شك أن الرائحة تقل لكنها تبقى، وهذا أمر معروف ومجرب عند الناس أن الأطعمة التي فيها الثوم والبصل إذا لم يعني تجعل معها مواد أخرى تذهب برائحتها ستبقى في الطعام وفي الأكل، ولهذا هذا تفريق من غير دليل، فسواء كان الثوم والبصل يعني طبخ أو لم يطبخ فهذا حكمه، لكن نقول إذا تبين بطبخ معين أو بطريقة معينة أو حتى بنوع من أنواع الثوم أو البصل أنه ليس له رائحة فالعبرة بالعلة التي من أجلها منع من أكل الثوم والبصل. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: في بلادنا تشتبه اللحوم التي ذبحت على الشريعة الإسلامية مع غيرها، فما الحكم؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء وفيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه إذا كان في بلد إسلامي يعنى باستيراد اللحوم التي ذبحت على الطريقة الإسلامية فإن الإنسان له أن يأكل ما دام أن ولي الأمر يعتني بذلك كما هو حاصل في هذه البلاد، وأما إذا كان في بلد لا يعتنى فيه بذلك ولا يعرف هل هذه ذبحت على الطريقة الإسلامية وذكر عليها اسم الله أم لا، فإن الإنسان له أن يتجنب يعني الأمور المشتبهة، وكذلك من تنزه عن شيء يعني مما يأتي من بلاد الكفر أو من البلاد التي قد يخشى أن لا يعتنى فيها بالذبح، فإن من تنزه عن شيء من باب الورع فإنه لا يضيق عليه، ولكن الذي يحذر منه هو تحريم ما وجد من اللحوم التي تكون في بلدان المسلمين والناس يأكلون منها، فيأتي من يحرم ويقول من أكلها فإنما يأكل ميتة أو كذا، فهذا لا شك أن فيه تشديد، وليس الإنسان أن يحكم على ذبيحة بعينها أنها لم تذبح على الطريقة الإسلامية إلا أن يكون بدليل بين واضح، وعند ذلك يرفع لولاة الأمر الذين يعتنون بإبعاد مثل هذه اللحوم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل ورد حديث فيه من أكل الثوم أو البصل فليمته طبخة لا أعرف يعني حديثا في هذا، وإذا ثبت الحديث فالحديث حجة، يعني إذا ثبت الحديث يكون حجة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: هل تستأنف الدراسة في الأسبوع القادم أو لا؟ كيف؟ هل تستأنف الدراسة في الأسبوع القادم أو لا؟ الدراسة؟ الدراسة يعني يسأل عنها المسؤولون، ولا تسألون عن الدرس؟ الدرس يقصد. الدرس يستمر. نعم. الدرس مستمر. نعم. جزاكم الله خيرا. بارك الله.